السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أقول كما يقول الفلاسفة الأوائل، فلاسفة المسلمين، بأن القرآن الكريم خطاب باطني، والباطنية تعني تضمين معاني في النص لا تظهر على السطح. والشخص الباطني هو مثلا الإنسان التربوي الذي يتعامل مع عقول أصغر منه، يحثها على الخير وينهاها عن الرذيلة ويحذرها من الشر بطريقة وبأسلوب وبصيغة وبمفاهيم وبقصص وبمجازات وبأفكار تناسبهم وتؤثر فيه. والخطاب الباطني هو خطاب وظيفي وليس خطاب علمي، خطاب يهدف إلى صناعة شيء في نفوس المخاطبين، إلى تغذية المخاطبين بمفاهيم وأفكار معينة تجعل منهم صالحين في هذه الحياة. وقلت كثيرا بأن القرآن الكريم هو خطاب باطني، وتأتيني بعض المشاغبات والردود ممن لا يفهم هذه الفكرة أصلا. يعني كثير من الحشوية عندما تقول لهم هذا الشيء مباشرة يتهمك بأنك تفرغ القرآن من معناه، أنك تطعن في القرآن، أنك تشكك فيه. نعم، يوجد من يشكك في القرآن، يوجد ملحدون، يوجد أعداء للإسلام قديما، لكن يوجد أيضا منطقة ثالثة. يعني العقل الحشوي لا يرى إلا الأبيض أو الأسود، يا أما أنك تؤمن بكل شيء على ظاهره أو تكذب وتجحد وتنفي. لا، يوجد المنطقة الثالثة التي قلتها في مقطع سابق، منطقة الفلاسفة. أنا لا أكذب القرآن، أنا أؤمن بأنه وحي وأن النبي عليه الصلاة والسلام حصل على هذا الوحي من الله، لكنه خطاب وظيفي. وظيفي الهدف منه وظيفة وليس تقديم حقائق علمية. طيب، بالمثال يتضح المقال. الحقائق الكونية العلمية المكتشفة حديثا والتي لا يستطيع الحشوية المعاصرون أن ينفوها تصادم ظاهر القرآن، تصادم ظاهر القرآن. مسألة أن الأرض ثابتة، هذه أكدها القرآن في أكثر من آية، بينما علميا الأرض تدور حول نفسها والأرض تدور حول الشمس. مسألة حركة الشمس، شروقها وغروبها، القرآن يقول بأن الشمس هي التي تتحرك، هي التي تشرق وتغرب، بينما الحقيقة العلمية تقول بأن الأرض تدور حول نفسها فينتج عن ذلك الشروق والغروب. مسألة كروية الأرض، يعني هذه مسألة علمية لا علاقة لها بالنص. طبعا الحشوية المعاصرون يتحايلون على هذا الموضوع بقضية الآية التي تقول: ويكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. يقولون التكوير هذا لا يكون إلا على شيء مكور مثل الكرة. هذا تفسير حديث ترى، ما هو موجود قديما يعني في التفسيرات الحشوية المعتمدة، الطبري وابن كثير وأمثالهم، غير موجود هذا التفسير. هذا تفسير حديث يتناسب مع الاكتشاف العلمي الحديث، وإلا قديما لا توجد. أيضا مسألة أن السماء مرفوعة بعمد، يعني أن هناك أعمدة لا ترى ترفع السماء. وقضية أن النجوم رجوم للشياطين، يعني هذه تعتبر نكتة في العلم الحديث، أن النجوم والكواكب هذه مخصصة لرجم الشياطين. وأيضا يوجد نكتة أخرى وهي يعني قاف، قاف والقرآن المجيد، يقولون بأن قاف، طبعا هذه مذكور في غالب كتب التفسير، قاف جبل يحيط بالأرض أو جبل ما أدري كيف يعني. أيضا أن الشمس تغرب في عين حمئة، هذه تخالف العلم، تخالف العقل. طبعا الملاحدة يستخدمون هذه أفكار للتشكيك في القرآن والطعن فيه واتهامه بأنه مصدر بشري، لكن لا، الفلاسفة لا يقولون هذا الشيء، يقولون هذا وحي من عند الله. لكن الفلاسفة يقولون هذا خطاب للناس على قدر عقولهم، على حسب ما يفهمون، على حسب ما يتصورون، على حسب ما يشاهدون. لكن الحشوية المعاصرين، وهذه من التناقضات لديهم، يلجؤون إلى الفلسفة للخروج من الورطة. يعني عندما تحدثهم عن الاكتشافات العلمية الحديثة التي تناقض ظاهر النص، يقول لك لا، القرآن كان يخاطب الناس حسب ما يفهمون. هذا الذي تشاهده أنت، أنت تشاهد أن الأرض ثابتة وراسية وراسخة، فالقرآن كان يخاطب الناس على قدر عقولهم. يعني الحشوية المتعلمين حاليا، واللي ما يستطيع أن يتخلص من مفاهيمه ومبادئه، يلجأ إلى هذا الأمر. يقول لك هذا خطاب للناس على حسب ما يفهمون، حسب ما يشاهدون. طيب أنت الآن لجأت إلى الفلسفة، هذه منطقة الفلاسفة ليست منطقتك، أنت منطقتك الظاهر. إذا اعترفت بهذه الطريقة وبهذا التفسير وبهذا الشرح للحقائق الدينية للآيات القرآنية، يجب عليك أن تؤمن بصحة مبدأ الفلاسفة. الفلاسفة يقولون بأن القرآن كله أصلا خطاب للناس على قدر عقولهم، ويوجد ما يخالف الحقيقة العلمية العقلية، ويجب أن يكون المرجع للعقل، الحاكمية للعقل. إذا أنت علميا في هذا العصر اكتشفت بأن الأرض تدور حول نفسها فينتج عن ذلك الشروق والغروب، الفلاسفة أيضا علميا اكتشفوا قديما أن إدارة المجتمع لها قواعد عقلية تحتم مثل هذا الخطاب، لكن أنت لا تفهمها، أنت تفهم فقط الشيء المرئي والمحسوس. فلما رأيت فعلا عيانا بأن الحقيقة العلمية تخالف ظاهر النص، لجأت إلى التفسير الباطني. لا، الفلاسفة علموا بعقلهم أن هناك أيضا قوانين اجتماعية تحتم مثل هذا الخطاب القرآني الذي يخفي مضامين باطنية غير واضحة، لكن لأنك لا تفهم ولا تعي ما الذي يقصده الفلاسفة، أنكرت كلامهم وزندقتهم وفسقتهم وبدعتهم. فلما جاءت الحقيقة العلمية الحالية التي تخالف ظاهر النص، لجأت إلى مذهب الفلاسفة. التأويل مذهب فلسفي، البحث عن معنى في باطن النص مبدأ فلسفي، تخريج الآيات والنصوص على حسب ما يفهم الناس وحسب ما يعقلون ويشاهدون مبدأ فلسفي. أنت أيها الحشوي التزم بشروطك، أنت تشترط على الناس الظاهر، وتقول بأن هذا الكتاب محكم وبلسان عربي مبين، ولا يقدم للناس أحاجي و يعني ألغاز، كما قال لي أحد المعلقين، يقول أنت تقول بأن القرآن خطاب باطني، يعني أن القرآن يقدم للناس ألغاز، يعطيهم كلام ويخفي عليهم معاني أخرى. طيب هذه الآيات التي تناقض الحقائق الكونية ماذا تفعل بها؟ ليس لك حل إلا حل الفلاسفة، وهو أن تقول بباطنية النص. إذن هذا دليل واضح أشد الوضوح على أن الخطاب الديني خطاب باطني، خطاب وظيفي، خطاب يخفي مضامين عقلية ربما تتعارض مع الظاهر. وهذا دليل واضح على أن الحاكمية للعقل وللعلم وللمنطق. وإذا كنت تعتقد بأن القرآن كلام الله، وبما أنه كذلك، وهو كذلك طبعا، لكن حسب مفهومك أنه يجب أن يكون محكما ورصين ولا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، طيب العقل هذا بالله عليك من هو الذي خلقه؟ أليس الله هو الذي خلقه؟ طيب عندما أحتكم إلى العقل، هل أنا احتكمت إلى شيء خارج عن الله، خارج عن إرادة الله، خارج عن قدرة الله؟ أنا احتكمت إلى شيء وضعه الله في رأسي لأفهم به النص. أيضا جعله شرطا للتكليف. ثم إن خلق الله هذا الذي نعيش فيه، أليس فيه شر؟ وأليس فيه يعني سلبيات وعثرات ومشاكل ومعاناة وشدة وكرب وضيق؟ أليس هذا من خلق الله؟ أليس الله هو الذي خلق كل شيء؟ أليس هو الذي خلق الشر؟ طيب هل هذا يطعن في الله؟ هل هذا يعني يفصم علاقتنا بالله؟ هل هذا يقلل من إيماننا بالله؟ نحن في الأخير نلجأ إلى تفسيرات فلسفية، نقول بأن هناك حكمة، أن هناك شيء لا نفهمه، أن هناك أمور تجعل من هذه التناقضات مفيدة، أن هناك صراع بين الخير والشر، أن هناك امتحان، أن هناك اختبار. طيب هذه هي طريقة الفلاسفة، هذه هي مبادئ الفلاسفة. يعني مشكلة الحشوي خصوصا المعاصر اللي يعني اصطدم بالعلم وبالحقائق التي تناقض مبادئه، يلجأ إلى الأساليب الفلسفية للخروج من الورطة، للخروج من المأزق. يستعير من الفلسفة ما يدعم حشويته وجهله. لا، إذا أردت أن تلجأ إلى الفلسفة فاجعل هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة لفهم كل شيء. أما إذا كنت ستقتصر فقط على يعني الأشياء التي تراها، فلن نخرج معك بحل. يعني مثلا قانون التطور هذا يصادم النص، يعني مصادمة صريحة، وما زالوا حاليا يحاولون إنكاره ونفيه، لكن خلاص ثبت بالدي ان اي وحسم الأمر. فبدأت تظهر بعض الأصوات التي تقول أصلا هذا موجود في القرآن، والقرآن يقول خلقناكم أطوارا، أطوارا يعني طورا بعد طور، يقول هذا قانون التطور موجود في القرآن وسبقنا داروين. طيب ممكن أصلا الآية هذه تقصد هذا المعنى وممكن لا، لكن لماذا ننتظر حتى تأتي حقيقة علمية تصدمك وتعيد تفسير النص وتلجأ إلى الطريقة الفلسفية من البداية الحاكمية للعقل وللعلم وللتجربة؟ والقرآن خطاب باطني، خطاب وظيفي، ليس خطابا علميا، والمقصود به هو التربية. هذه هي الأدلة الواضحة والبينة في نظري على باطنية القرآن. عندما ننظر إلى الحقائق الكونية التي تخالف ظاهر النص، ويوجد أشياء أخرى بس أنا اقتصرت على هذه الأمور لأنها واضحة لا تستطيع أن تنفيها، لكن يوجد أيضا آيات تخالف الحقائق العلمية في مجالات كثيرة، وخصوصا المجتمع وما يتعلق بإدارته وتنظيمه. فعندما ننظر إلى هذه الحقائق الكونية ونجد أنها تخالف ظاهر النص، لا يوجد حل إلا أن نلجأ إلى الفلسفة، ونقول بأنه خطاب للناس على قدر عقولهم، وبالتالي نعترف بأن هناك معاني باطنية ومضمنة في باطن النص. إلى اللقاء.